ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، يأتي إليه رجل يقول: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله، إني أحب الجهاد وأشتهي الجهاد في سبيل الله، غير أنني رجل ضعيف لا أقدر على الجهاد، أحب الجهاد ولكني ضعيف لا أقدر عليه. فقال صلى الله عليه وسلم له: هل لك أم؟ هل لك أم؟ فقال الرجل: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قابل الله في برها، قابل الله في برها، فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، منذ أيام عشنا سويا عيد الأضحى المبارك، وهو عيد التضحية وعيد الفداء وعيد الطاعة لله سبحانه وتعالى وللوالدين. عشنا سويا هذا العيد المبارك، ووجدنا أبا يضحي بأغلى من عنده وهو ولده طاعة لله سبحانه وتعالى، حينما رأى الخليل في منامه أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فماذا فعل الخليل؟ استجاب لنداء ربه وذهب لأداء هذا الواجب الذي أمره الله به. وبينما هو في الطريق يعترضه الشيطان: يا إبراهيم، أمن أجل أضغاث أحلام، أمن أجل أضغاث أحلام تذبح ثمرة الفؤاد ومحل النظر من السواد؟ فرجمه الخليل، ولما لم يجد الشيطان طريقا إلى إبراهيم ذهب إلى الولد إسماعيل عليه السلام، يقول له: يا بني، إنك في هذه الساعة مذبوح ودمك على وجهك مسفوح. فأمر الخليل ولده أن يرجمه بالأحجار، وكانت سنة رمي الجمار. الخليل يعرض الأمر على ولده: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ماذا رد إسماعيل؟ هذا الفتى، هذا الشاب الذي يستقبل الحياة والآمال أمام عينيه، عينيه والمستقبل مفتوح أمامه، ماذا رد الولد على أبيه؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا كانت الطاعة، طاعة الولد لأبيه. وهذا هو موضوعنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام، وخصوصا أننا في هذه الأيام قد ينادي الأب على ولده، قد ينادي الأب على ولده فلا يرد عليه ولده، وتنادي عليه أمه فلا يرد عليها. ماذا حدث؟ ماذا حدث لنا؟ وماذا حدث لأبنائنا؟ وماذا حدث لبناتنا؟ الحق سبحانه وتعالى يسجل في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقت الكبر، وقت الكبر والشيخوخة، يكون الأب في أمس الحاجة لعطف ولده عليه، وتكون الأم أيضا تحتاج إلى لمسة حنان من أولادها. نسينا كلنا هذا إلا القليل، وقليل ما هم. إخوة الإيمان والإسلام، يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشاب يشكو أباه، الشاب يشكو أباه: يا رسول الله، إن أبي يأخذ مالي، إن أبي يأخذ مالي. فاستدعى النبي هذا الوالد وقال له: ولدك يشكوك أنك تأخذ ماله، ولدك يشكوك أنك تأخذ ماله. فماذا قال الأب الشيخ الكبير؟ قال: يا رسول الله، كنت قويا وهو ضعيف، حينما كان طفلا صغيرا كنت أنا قويا وهو ضعيف، وكنت غنيا وهو فقير لا يملك شيئا، والآن يا رسول الله أصبح هو قويا وأنا ضعيف، وأصبح غنيا وأنا فقير، فمن أين آكل إذن يا رسول الله؟ من أين آكل إذن؟ دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دمعت عيناه، ثم قال للشاب مرارا 3 مرات: أنت وما تملك ملك لأبيك، أنت وما تملك ملك لأبيك، أنت وما تملك ملك لأبيك. عيب كبير أن ينسى شبابنا هذا، عيب كبير أن تنسى بناتنا هذا. هذا الجميل من الوفاء، من الوفاء أن نرد الجميل لمن له فضل علينا، لا سيما وخصوصا الوالدين. إخوة الإيمان والإسلام، الحق يوصينا بهما ويقول: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهنا على وهن، القرآن يخاطب هذا الشاب العاق، العاق لأمه، يقول له: تذكر، تذكر حينما حملتك أمك وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، تشعر بالألم لتمنحك الراحة، وتشعر بالضعف لتمنحك القوة. إياك أن تنسى هذا الجميل. إخوة الإيمان والإسلام، البر بالوالدين والعطف عليهما والإحسان إليهما يفرج الكروب، يفرج الكروب ويحل عقد الحياة. تعالوا معي إخوة الإيمان والإسلام هذه اللحظات المباركات لنعيش مع هذا الحديث الذي يبين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البر بالوالدين يفرج كروب الدنيا، فيما يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كانوا قبلكم، انطلق 3 نفر، 3 رجال خرجوا يجمعون الحطب من الصحراء، وبينما هم في الصحراء آواهم البابيت، دخل عليهم الليل، دخل عليهم الليل، آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، وجدوا غارا كهفا في جبل فدخلوا ليبيتوا فيه، وبينما هم في داخل الغار انحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار. ماذا يفعلون؟ لا أحد يعلم عنهم شيئا ولا يستطيعون تحريك هذه الصخرة، فقالوا فيما بينهم: لا ينجينا من هذه الصخرة، لا ينجينا من هذه الصخرة إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. كل منا يتذكر عملا صالحا قدمه لله فيدعو الله به بهذا العمل الصالح. لا ينجينا من هذه الصخرة إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. فماذا قال الأول؟ إحنا صلى رسول الله، قال الأول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، كان لي أب كبير شيخ كبير وأم عجوز، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لم أكن آكل أنا وأولادي أو نشرب شيئا إلا بعد أن يشرب أبي ويأكل أبي وأمي، كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. وذات يوم خرجت إلى الصحراء لأحتطب فغبت عنهما، رجعت إليهما فوجدتهما نائمين، فحلبت الحليب والقدح على يدي وكرهت أن أوقظهما، كرهت أن أوقظهما، فوقفت والقدح باللبن على يدي والصبية يتضاغون تحت قدمي، أولادي يبكون تحت قدمي من الجوع، ولكني كرهت أن يأكل أولادي قبل أبي وأمي، حتى برق الفجر، حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا ولكن لا يستطيعون الخروج. فقال الثاني: اللهم كانت لي ابنة عم، كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها حبا شديدا كحب الرجال للنساء، فذات يوم أردتها عن نفسها، أردتها عن نفسها، فامتنعت، امتنعت عن الحرام، فأصابتها سنة من السنين، أصابتها حاجة، فجاءت إلي تطلب مالا، فقلت لها: أعطيك 20 و100 دينار بشرط أن تخلي بيني وبينك، وتحت إلحاح الحاجة، تحت إلحاح الحاجة، وافقت. فلما جلست إليها قالت لي: يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، إن أردت هذا اطلبني حلالا، تزوجني، إن أردت هذا اطلبني حلالا، لا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت ولم أقترب منها يا رب وأنت تعلم، وتركت لها الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا ولكن لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث: اللهم كان لي أجراء، كنت أعمل عملا واستأجرت رجالا يعملون عندي، وفي نهاية النهار أعطيت كل واحد منهم أجرته إلا رجلا مشى ولم يأخذ أجره، ومرت الأيام، ماذا أفعل بأجرة هذا الرجل؟ ثمرتها له، اشتريت بهذه الأجرة أشياء، وتمر السنون حتى صارت قطيعا من الإبل والبقر والغنم والرقيق، نميت له أجرته وثمرت له أجرته، فنمى المال حتى أصبح قطيعا من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فأتاني في حين من الزمن يقول لي: يا عبد الله، لي عندك أجرة يوم، لي عندك أجرة يوم، أدي إلي حقي. فقلت له: كل ما تراه هو لك، كل ما تراه هو لك. فقال لي: يا عبد الله، لا تستهزئ بي، لا تستهزئ بي. قلت له: والله كل ما تراه هو لك. فاستاقه كله: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فأخذوا يمشون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، البر بالوالدين يفرج كروب الدنيا. وما توالت علينا الكروبات، وما توالت علينا الكروبات إلا بعد أن عققنا آباءنا وأمهاتنا. أقولها لشبابنا ولبناتنا: لكم في إسماعيل عليه السلام القدوة الطيبة والأسوة الحسنة حينما أطاع أباه. يا أبت افعل ما تؤمر. فيما يطيع أباه، يطيع أباه في قضية من أخطر القضايا في حياته، وماذا أغلى من الحياة؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكان الفداء من الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، البر بالوالدين إذا كنت بارا بأبيك وبأمك، الحق سبحانه وتعالى يجعل لك من أولادك من يبرك ويحسن إليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. يقول صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، كما تدين تدان، وبما تكيل للناس لك يكتال. وهذه التجربة عاشها الخليل إبراهيم عليه السلام. الخليل إبراهيم كان أبوه يصنع الأصنام والأوثان لتعبد من دون الله، ومع ذلك كان مؤدبا مع أبيه. يقول له: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يقول: يا أبتي، هذه الكلمة تحمل الاحترام وتحمل الأدب مع أبيه. يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في كل مرة الخليل يقول لأبيه وأبوه يصنع الأصنام لتعبد من دون الله، يكررها مرارا: يا أبتي، يا أبتي، في احترام وفي أدب الجم. ماذا وجد الخليل من ولده إسماعيل؟ نفس الكلمة يقولها إسماعيل لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. أنت تريد أن تحافظ على حرمات بيتك، تحافظ على كرامتهن وتحافظ على شرفهن، حافظ أنت أولا على حرمات الله وحرمات الناس. عفوا تعف نساؤكم. إن حفظت الله حفظك الله، احفظ الله يحفظك. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل له أولاد صغار يعيش مع زوجته وأولاده، وله أب شيخ كبير. صلى رسول الله، رجل يعيش معه أبوه شيخ كبير ومعه زوجته وأولاده، يأكل هو وزوجته وأولاده في آنية فاخرة، آنية طيبة نظيفة. وجعل لأبيه الشيخ الكبير إناء بهليا قديما يأكل فيه أبوه الشيخ الكبير. أولادنا يراقبوننا، أولادنا يراقبوننا وينظرون إلينا ماذا نفعل. فنحن بالنسبة لأولادنا القدوة والنموذج والمثل الأعلى. الأولاد ينظرون إلى أبيهم فيجدونه يتعامل مع أبيه معاملة سيئة، يأكل مع أولاده وزوجته في آنية فاخرة، وجعل إناء قديما باليا يأكل فيه أبوه. ذات يوم يدخل هذا الرجل على ولده الصغير فوجده مسك إناء جده ينظفه ويحافظ عليه، فقال الرجل لولده: يا بني، ماذا تفعل بإناء جدك؟ ماذا تفعل بإناء جدك؟ فقال الولد: يا أبتي، أحافظ على إناء جدي حتى إذا كبرت أطعمتك فيه، حتى إذا كبرت أطعمتك فيه. هذا الولد تعلم شيئا من أبيه، شيئا سيئا، تعلم أن الرجل الكبير لا يليق أن يأكل في شيء نظيف، فقال له: أنظف هذا الإناء، إناء جدي، حتى إذا كبرت أنت أطعمتك فيه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول لمن يعق أمه، أقول لمن يعق أمه: يا ناسي، يا ناسي لما يجب عليه، يا غافل عما بين يديه، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، كأنها 9 سنين، وكابدت عند وضعك ما يمزق الأكباد ويزيب المهج. كم غسلت بيمينها عنك الأذى، كم غسلت بيمينها عنك الأذى، وفضلتك على نفسها بالغذاء. ولو خيرت بين حياتك وموتها، لو خيرت بين حياتك وموتها لفضلت حياتك من أعماق قلبها. كم عاملتها بسوء الخلق مرارة، كم عاملتها بسوء الخلق مرارة وهي تدعو لك سرا وجهارا، فلما احتاجت إليك عند الكبر جعلتها مثالا للعبر، فشبعت وهي جائعة ونعمت وهي ضائعة، صعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وما لها سواك نصير، ومولاك الذي رباك عليك بصير. يناديك يوم القيامة بلسان التوبيخ والتهديد: ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إخوة الإيمان والإسلام، مهما قدم الإنسان منا، مهما قدم الإنسان منا لوالديه، لا يمكن أبدا أن يوفيهما حقهما. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل صلى رسول الله، يقول: يا رسول الله، لقد مات أبواي، مات أبي وماتت أمي يا رسول الله، هل بقي شيء أبرهما به؟ هل بقي علي شيء أبرهما به؟ مات أبي وماتت أمي. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، صل عليهما في كل صلاة، ادعو لهما بالرحمة، في كل صلاة لك ادعو لديك بالرحمة، صل عليهما، وصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، صل الرحم التي لا توصل إلا بهما. أبوك كان له أخ، أخ يزوره ويعاوده، وهكذا مات أبوك، تعامل مع أخيه، تعامل مع عمك، المعاملة ملؤها الأدب والاحترام، احترم عمك، إذا احترمته كأنك تحترم أباك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الرحم التي لا توصل إلا بهما. أمك كانت لها أخت تزورها وتحسن إليها، ماتت أمك، أحسن إلى خالتك هذه، اصل الرحم التي لا توصل إلا بهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن تكرم صديقيهما، تكرم صديقيهما. أبوك كان له صديق، له صاحب، يأتي معه إلى المسجد، يخرجان معا من المسجد، يدخلان السوق معا، يخرجان إلى هكذا، صديق أبيك، مات أبوك، أكرم هذا الصديق، إكرام صديقيهما. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذات يوم رآه الصحابة يسحب دابة، وعلى الدابة يركب رجل كبير على هذه الدابة، فسأله الصحابة: يا عبد الله، من هو هذا الرجل، من هذا الرجل الذي تسحب له الدابة؟ فقال عبد الله بن عمر: هذا الرجل كان ودا لعمر، كان صديقا لعمر أبي، كان صديقا لأبي، كان صاحبا لأبي، إكرام صديقيهما. هكذا حينما نؤدي أعمالنا الصالح نحو الوالدين لا يمكن أن نوفيهما حقهما. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دخلت علي امرأة، دخلت علي امرأة يا رسول الله ومعها بنتان صغيرتان. صلى رسول الله، سيدة عائشة تقول: يا رسول الله، دخلت علي امرأة ومعها بنتان صغيرتان، ولم أجد في بيتي إلا تمرة، فأعطيتها هذه التمرة، أعطيتها لهذه الأم، هذه المرأة، وإذا بها يا رسول الله ترفع التمرة إلى فمها فوجدت بنتيها تنظران إليها، فقسمتها نصفين ولم تأكلها، فأعطت نصفا لإحداهما والنصف الآخر للأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا لقد استحقت بهذه التمرة جنة ربها، لقد استحقت بهذه التمرة جنة ربها، لأنها فضلت بنتيها على نفسها. هكذا، هكذا الأم التي تعطي بلا حدود وتعطي بلا مقابل، هكذا واجب علينا أن نكون بارين بآبائنا وأمهاتنا. الإمام علي زين العابدين صلى الله عليه رسول الله، علي زين العابدين أبوه الحسين ابن علي وجدته السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي كان رجلا تقيا صالحا، ولكنه لم يكن يأكل مع أمه في طبق واحد، فتعجب الناس وقالوا له: ما هذا يا إمام، نراك تقيا صالحا، لماذا لا تأكل مع أمك في طبق واحد؟ ماذا قال الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه؟ قال: أخاف، أخاف لا أكل معها في طبق واحد، أخاف أن تمتد يدي على لقمة كانت هي تريد أن تأكلها، أخاف أن تمتد يدي على لقمة كانت هي وقعت عينها عليها تريد هي أن تأكلها، فأسبقها، أسبقها إلى هذه اللقمة، من أجل ذلك لم أكل معها في طبق واحد. ما هذا، ما هذا الوفاء؟ نتعلم، نتعلم من هؤلاء الكرام، كانوا رجالا تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالرجال فلاح. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، لقد طفت الكعبة حاملا أمي، طفت الكعبة حاملا أمي، هل أديت حقها يا رسول الله؟ هل أديت حقها؟ طفت الكعبة وأنا أحمل أمي على كتفي. فقال صلى الله عليه وسلم: لم تقم بزفرة من زفراتها. ما معنى هذا؟ أي لم تؤدي حق آهة واحدة من آهات يوم ولادتك، لم تقم بزفرة من زفراتها، لم تؤدي حقها. ويأتي رجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول له: يا أمير المؤمنين، إن لي أما تقدمت بها السن، إن لي أما تقدمت بها السن، كف بصرها وحني ظهرها، أحملها معي في مكان عملي، أطعمها بيدي وأسقيها بيدي، هل أديت حقها؟ يا أمير المؤمنين، حملتها كما حملتني وأطعمتها كما أطعمتني، هل أديت حقها؟ فقال عمر رضي الله عنه: فرق كبير، فرق كبير بين حملك وحملها وإطعامك وإطعامها، فأنت تحملها وتطعمها وتنتظر موتها، أنت تطعمها وتحملها وتنتظر موتها، تكون ما هي إلا أيام قلائل وتموت وتودع الدنيا، ولكنها حملتك وأطعمتك وكانت تتمنى لك طول العمر وترجو لك الصحة والسعادة. فرق كبير، ربكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هكذا يقول الحق سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وهذا رجل ضاق بحياة أمه، رجل ضاق بحياة أمه وتمنى لها الموت، ولكن لكل أجل كتاب، جاء الأجل وماتت أمه، فقام بدفنها. وبعد أن شيعها المشيعون وانتهى من دفنها رجع إلى بيته في الطريق يشعر بالراحة، لقد تخلص من أمه إلى الأبد. إذا به يسمع من يناديه، يسمع من يناديه: يا هذا، لقد ماتت اليوم من كنا نكرمك من أجلها، لقد ماتت اليوم من كنا نكرمك من أجلها، فاعمل عملا صالحا نكرمك من أجله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وارجعوا إليه. من قبيل وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نحن في يوم الجمعة، وفي كل جمعة يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة الأذان الأول، ثم بعد ذلك يقوم بعض الناس ليصلوا ركعتين، ثم يصعد الإمام المنبر ويؤذن المؤذن أذانا ثانيا. هكذا عاش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. ماذا نفعل مع هذا الحديث؟ ماذا؟ أنا أذكر فقط حتى نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: بين كل أذانين صلاة، حينما تؤذن أذانا وبعده أذانا آخر، واجب أن تصلي بين هذين الأذانين صلاة، وأقل الصلاة ركعتان. فعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابع التابعين منذ 1400 سنة، والمسلمون على هذا. إلى أن جاء إلينا فكر عجيب: أرى بعض المسلمين يقوم البعض ليصلوا الركعتين والبعض الآخر يجلس. أقول للذي جلس: ماذا تفعل في هذا الحديث؟ ماذا تفعل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟ بل أكثر من هذا، أنه هو يجلس ينظر إلى الذين يصلون هكذا وكأنهم على ضلالة، وهو الذي على علم ومعرفة. كلنا نتعلم من رسول الله بين كل أذانين صلاة، كلنا سمعنا هذا الحديث، ماذا نفعل به؟ ننفذ كلام رسول الله. أما هذا الاختلاف، هذا الاختلاف هو الذي خرب بلاد المسلمين. والله يبدأ الخلاف بأمور بسيطة: رجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في الفاتح، ورجل يخفي بسم الله الرحمن الرحيم، رجل يسبح على أصابعه ورجل يسبح على مسبحة، رجل يكبر تكبيرات العيد بطريقة ورجل آخر يكبر بطريقة أخرى. هذا الخلاف البسيط يؤدي فيما بعد إلى ماذا؟ يؤدي إلى نوع من التشاحن، يؤدي إلى نوع من الكراهية والعداء فيما بيننا. هؤلاء يفعلون كذا وهؤلاء يفعلون كذا. هذه الفرقة نهانا عنها الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. هذه الفرقة وبال، هذه الفرقة وبال. بهذه الفرقة جاء العداء وجاء التنازع، والحق سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا ما حدث، وهذا ما حدث والله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. ونعم، ذهبت قوتنا، ذهبت قوة المسلمين. بلاد العرب المسلمين خربت. من خربها؟ أريد إجابة. من خرب هذه البلاد؟ أبناؤهم، أبناؤهم. هذا له طريقة وهذا له طريقة، هذا له مذهب وهذا له مذهب. ما هذا؟ الحق يقول ملة أبيكم إبراهيم سماكم المسلمين من قبل، سماكم المسلمين من قبل، لما تختاروا اسما آخر؟ ربك اختار لك اسما، أنت المسلم، سماكم المسلمين. تسمي نفسك اسما وأخوك يسمي نفسه اسما آخر، والتصنيف يشتغل، هذا مصنف على كذا وهذا مصنف على كذا، هذا مذهبه كذا وهذا مذهبه كذا. النتيجة العداء والكراهية، إلى أن حمل أحدهم السلاح ضد أخيه، وكانت الفتنة الكبرى التي وقع فيها أبناء المسلمين في بلاد العرب. وتجرأ علينا، تجرأ علينا أحفاد القردة وأحفاد الخنازير يفعلون ما يشاءون. لماذا؟ لم يجدوا أحدا أمامهم. خربت البلاد وهدمت الجيوش من حولنا. كان الجيش الأول، ويظل دائما إن شاء الله الجيش الأول في هذه المنطقة العربية، جيش مصر الغالية أبقاه الله دائما سدا منيعا. يأتي بعده دائما جيش سوريا، ويأتي في المرتبة الثالثة جيش العراق. هذه الجيوش الثلاثة هي التي شغلت الغرب، هي التي شغلت الغرب. كيف نخرب هذه البلاد؟ لابد أن نهدم هذه البلاد ونهدم هذه الجيوش. وأصبح المسلمون لقمة سائغة، وأصبح المسلمون لقمة سائغة في أفواه هؤلاء أحفاد القردة والخنازير. لماذا وصلوا إلى هذا؟ عن طريق هذه الخلافات البسيطة، الخلافات البسيطة. ما الذي يمنع أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، وأن نكون على أخلاق رجل واحد، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرجو أن لا يغضب أحد من كلامي، ولكنها من قبيل وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. النبي يقول بين كل أذانين صلاة، ولنا أذانان لا بد أن نصلي. نفس كلام رسول الله، أقول للذي يجلس ولا يصلي، على ملة من؟ على مذهب من؟ على طريقة من لا تصلي؟ طريقة رسول الله ومنهج رسول الله يقول بين كل أذانين صلاة. لا أحب أن أطيل في هذا الأمر، ولكن أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد وللإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وأقم الصلاة.